Thank you. اللهم صل على النبي. تعليك يا رب. Thank you. Thank you. Thank you. اللهم اجعلنا منهم يا رب. الله الله الله نعم. نعم. يصلح حالك عم الشيخ محمود التعليق. الله أكبر. الله الله. بس عليك يا مش محمود. الله الله الله. Thank you.

حاش محمود الله يفتح عليك الله يزيدك يا رب. وفين يا كانت الله أكبر. عفنا منها رب ليش عليها مش محمود.